بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بكم ومعكم يتجدد اللقاء، ويسعدنا أن نرحب بكم في ندوة جديدة من ندوات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وعنوان ندوتنا اليوم: مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فهم النصوص الدينية. وقبل كل شيء نود أن نرحب بضيفينا الكرام، معالي أستاذ الدكتور غادة عامر عميدة كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وصاحبة المسيرة الرائدة في مجال الهندسة وخدمة المجتمع. كما يسعدنا أن نرحب بفضيلة الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. كما يسعدنا أن نرحب بكل الحضور وكل من يتابعنا عبر منصات الأزهر الشريف. بداية ومن عنوان الندوة وهو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، نقول إننا في عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويتألق مصطلح الذكاء الاصطناعي كرمز لتقنية ثورية تحمل وعودا هائلة لتغيير طابع حياتنا وتحسينها. ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات وأدوات تمكن الآلات والبرمجيات من تنفيذ مهام تتطلب تفكيرا ذكيا واتخاذ قرارات بطريقة تشبه القدرات الإنسانية. كما نعلم أن لكل أداة أو تقنية جديدة العديد من المزايا والإيجابيات، وكذلك قد تحمل العديد من السلبيات بحسب الاستخدام وحسب أسلوب الصناعة والتغذية. وتتمثل إيجابيات الذكاء الاصطناعي في العديد من المزايا أو الإيجابيات، مثل تحسين الكفاءة والإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والمال، كما تحمل بعضا من السلبيات، قد تكون في فقد بعض الوظائف، وقد تكون تعمل على زيادة الغزو الثقافي أو ما يسمى ضياع الهوية، كما ناقشنا ذلك في الندوة السابقة. ولكن هذا الجانب له من العديد من المزايا، وأهمها استخدامها في الجانب التعليمي والتقني، ووصولا إلى الجانب الديني وجانب الفتوى. وحتى لا نطيل على حضراتكم، بداية نبدأ بمعالي الدكتورة غادة، نود من حضرتك أن تعطينا نبذة عن مجال الذكاء الاصطناعي بدايته، وكيف تعاملت الدولة المصرية مع ثورة الذكاء الاصطناعي وكيف تفاعلت معها. تفضلي. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى لي أجمعين. طبعا شرف لي النهاردة أكون في جناح الأزهر، واسمحوا لي أشكر كل واحد فيكم قاعد النهاردة للوقت دوت عشان يسمع ويتلقى علم من أي حد موجود. وقبل ما أبدأ دايما بأكد على النقطة دي، مفيش حاجة بتحصل في حياتنا صدفة، يعني وجود حضرتك النهاردة في اللقاء ده مش صدفة. أكيد ربنا بيبعت لكل واحد فينا رسائل، والشاطر اللي يقرأ رسائله، خاصة بكلم الشباب الصغير، العالم كله بيتغير جدا دلوقتي، وبيتغير هي طبعا للمثقف والمتعلم صدقا هيكون له أثر طيب جدا. ودايما بأكد كده، الذكاء الاصطناعي مع التغير اللي بيحصل، البنك الدولي بيقول لك 2025 90% من الكرة الأرضية متوصل بالإنترنت، يعني أنا أقدر أوصل رسالتي كمسلم أو شخص عندي عقيدة ومبدأ لخمسة مليار نسمة، أقدر أكلم العالم كله وأعرفهم أنا مين حتى لو قاعدة تحت بير سلم. كان الأستاذ الموجود وبعض الناس كان ليهم رأي حكاية إن إحنا عايزين أبناء تعليمية وعاوزين، أنا بقول لحضرتك وبأكد لك، سنتين من دلوقتي ما عدناش محتاجين أبنية تعليمية تقليدية ولا جامعات تقليدية. تقنية الميتافيرس، أمريكا وبريطانيا عملوا أول مدرسة في الميتافيرس. يعني إيه الميتافيرس؟ وأقول على الذكاء الاصطناعي يرجع له دلوقتي، بس بقول ده رداً أوري برضو مصر عملت إيه في الكلام ده. تقنية الميتافيرس، ابنك الصبح يلبس الورابل دي هيخش حصة الساينس، قد تكون حصة الساينس دي في بطن حوت عمال يتفرج على بطن الحوت شكله عامل إزاي، أو يطلع المريخ في الوقت اللحظي. هنا ما بتكلمش على شيء مسجل، ده بيبقى منقول لمكان آخر، أو إنه يرجع للتاريخ القديم ويمشي في العصور، أو يشوف الحروب الإسلامية يتنقل لمكان آخر، والساعة واحدة يقلع الورابل دي ويقعد يلعب ساعة ونص أو نص ساعة الفسحة بتاعته، يرجع يلبس الورابل تاني ويخش الحصة. ده العالم الجديد اللي بتغير. وخلي بال حضرتك، هو بيحصروها دائما في حكاية أمور تقليدية. الهوية بتاعتنا الآن حقيقي على المحك، لكن ليس بسبب اللغة وليس بسبب العولمة، هو بسبب سوء استخدامنا إحنا، وإن بعضنا كان واخد التعليم بشكل مختلف. إيه بقى الذكاء الاصطناعي اللي إحنا جايين نتكلم عنه النهاردة؟ الذكاء الاصطناعي هي من أهم التقنيات الموجودة. أنتوا لسه سمعتوا عنها من ما نقول من سنتين ثلاثة من أفلام الأفخام الخيال العلمي. الذكاء الاصطناعي في المجتمع العسكري من 1948 واستخدم في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ليه بقول لك كده؟ عشان بعد كده تعي إن في علم اسمه علم التجهيل، اللي لما أنا بعت لك معلومة علمية هيقول لك ما تشغلش بالك. أنا أسفة في اللي أقوله ده، خلي بالك مين اللي اتجوزت ومين اللي اتطلقت على السوشيال ميديا أثناء ما الناس بتبني أمم حقيقي ومهتمين بالعلم. احنا بنبقى مشغولين بحاجات تانية ونرجع بنقول بالليل فين والدتي وفين الدولة. مش محتاج دول كلهم على فكرة، لا انت محتاج حد يقف جنبك، ولا محتاج ابنية تعليمية، ولا محتاج حتى استاذ تقليدي. انا بقول العلم في العصر ده خيار والجهل خيار. خوارزميات الذكاء الاصطناعي هي مجموعة معادلات رياضية معقدة بتشابه او بتحاكي الخلايا العصبونية بتاعت الدماغ. اتعملت اساسا لحاجتين، اولا اننا لو انا عندي جنود او عندي بعض الناس العسكريين، لو انا بتكلم على دول الكبرى اللي كانت بتشتغل في القطاع ده من زمان، فانا عايز اعلي قدراتهم، اتعرف على الخلايا ازاي بتتعامل وتتفاعل. لو انتوا اعدائي عايز اتحكم في عقلكم، فكنت عايز اعرف ازاي اعمل خوارزميات للتحكم في العقول. اضافه الى كده ازاي اخلي الاله تتكلم مع الشخص، تبدا تتفاعل معايا وتتكلم معايا. فبداوا يعملوا الكلام ده، واول اله للذكاء الصناعي كانت اله ألان تورينج اللي عملها عشان يفك تشفير هتلر عمله. كان عامل آلة اسمها آلة النجمة. الآلة دي هتلر بيتكلم كلام مشفر مع الجنود والحلفاء كلهم، عشان برضو يوري حضرتك البقاء لصاحب العلم. هتلر كان عنده علم مش عند حد، أمريكا دخلت عليه والحلفاء برضو بالعلم عن طريق ألان تورينج. ألان تورينج عمل الذكاء الاصطناعي، وفضلنا احنا في غيابة الجب ما نعرفش يعني ايه ذكاء اصطناعي، وبدأوا يتفهوا العلوم. الذكاء الاصطناعي زي ما احنا قلنا معادلات رياضية معقدة، عشان كده الدولة المصرية حاليا بتعمل كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وكليات علوم الرياضيات، لان الرياضيات واللي ما يعرفش رياضيات للأسف هما لهاش دعوة انت ادبي ولا علمي. الرياضيات والفيزياء من اهم العلوم اللي توريك معادلات ربنا في الكون، تخليك تفهم الشغل ماشي ازاي. الذكاء الاصطناعي ليه ادوات كتيرة جدا، واصبح موجود جنبنا في كل شيء. هتقول لي عمري ما شفت ولا تعاملت معاه، اقول لك انا اسفه مش انت اللي تتعامل معاه، هو 24 ساعه هو اللي بيتعامل معاك وبيتلاعب بيك. لو استخدمت فيسبوك، لو استخدمت جوجل، لو استخدمت امازون، لو استخدمت سناب شات، كل السوشيال ميديا، عربيتك، تلاجتك، غسالتك، طالما جنبها كلمه سمارت تعرف انها ذكيه. وسمارت مش جايه عشان تريح حضرتك، سمارت انها بتتعلم وبتراقب وبترجم وبتكلم حالات تانيه جنبها. ده معناه ان انا خاف اطلاقا، معناه ان انا اتعلم صح وامشي على المبدا والايه القرانيه اللي قالت لي واعدوا لهم ما استطعتم. ربنا كان ممكن يقول لك اعمل زيهم، قال لك لا، ما استطعت انت وملكش دعوه، وده اللي بتعمله الدوله المصريه. خلينا حضرتك نقول، هل الدوله المصريه دلوقتي تفاعلت مع تقنيات الذكاء الاصطناعي واهتمت بهذا المجال؟ ما انا لسه هقول لك بقى، ما احنا لو كنا مشينا بنفس الخط بتاعهم ما كناش هنوصل. الناس دي سابقه من زمان، بقول لك من 48. فمصر بدات تمشي بطريقه ثانيه خالص، بدانا نبني في اولادنا فكره التقنيات، عشان كده عملنا استراتيجيه للذكاء الاصطناعي. هتقول لي ايه المشكله يعني استراتيجيه؟ لا، الاستراتيجيه دي خلتنا عملنا جامعات متخصصه وكليات متخصصه في الذكاء الاصطناعي. الكليات دي بتعملش بس السوفت وير، لا ده احنا عندنا هندسه الذكاء الاصطناعي، وعندنا كليه الحاسبات والمعلومات للذكاء الاصطناعي، عملنا اكاديميه انترنت الاشياء عشان نربط الكلام ده، وعملنا تدريبات لكل المواطنين في وزاره الاتصالات ايا مكان سنك. طب المؤشر الدولي قال عينا ايه؟ مش انا اللي بقول الكلام ده، في مؤشر اسمه اكسفورد انسايت، ده مؤشر بريطاني مش بتاعنا احنا خالص، قال ان مصر خلال سنه تقدمت 55 مقعد من ال 111 على مستوى العالم ل 56، والسنه دي احنا خدنا رقم واحد في افريقيا في الاوت سورسنج، ان احنا بنطلع اولادنا يشتغلوا هم في مصر مع الشركات الدوليه في الخوارزميات. عايز اقول لحضراتكم بس نقطه قبل ما انقل على اي حد، انه الذكاء الاصطناعي وتقنياته وفكره حتى الابلكيشن والتكنولوجيا عامه اسهل ما يمكن تتعلمها. اوعى حد يقول لك دي ليها علاقه بسن معين وليها علاقه خالص. انت خش بطاقتك على وزاره الاتصالات المصريه وتعلم اي حاجه في التكنولوجيا، صدقني لا هتحل معاش ابدا ولا هتفتقر ولا هيكون عندك اي مشاكل، بالعكس هتسيب الأثر الطيب وهو ده الأصل في النجاح. الذكاء الاصطناعي تقنية سهلة، في العربيات موجودة، في واحد أنا آخر حاجة أقولها، في واحد اسمه كلاوس شواب، ده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. الرجل ده بيطلع اللي كان في دافوس قريب، قال لهم كلمة خطيرة في 2016، قال لهم أنا مش خايف الغسالة تقتلني، أنا خايف الغسالة والتلاجة يتقلبوا عليا ويتكلموا بعض. الذكاء الاصطناعي حقيقي أصبح معانا في كل شيء. هل ده معناه أنه المخاطر دي تخليني أسيبه؟ إطلاقاً، لازم ندخل في التقنية دي. الذكاء الاصطناعي يقدر يفيدني في كل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يقدر يفيدني في الطب، في الصيدلة، وفي المساواة، المياه النظيفة، الأقمار الاصطناعية. الذكاء الاصطناعي موجود في ده، ومصر دلوقتي مدخلينه في حاجات كتيرة جداً. وعايز أقولك أنا بكلمك عن ثقة، أنا مش سياسية، أنا بتاعت علم فقط. كل القطاعات اللي بروحها، سواء وكالة الفضاء المصرية، جامعاتنا المصرية كلها دلوقتي الحكومية والخاصة، كل قطاعات الدولة بدأت تشتغل في الاتجاه ده. يمكن انت مش هتسمع كده لان ده مقصود. الخوارزميات في الوقت اللي مصر بتبني فيه قطاعات وقمر صناعي طيبة واحد وطيبة اثنين عشان التعليم برضو الجديد والاساليب الجديدة، مش هيجيب لك الخبر ده، هيجيب لك ان احنا حالتنا وحشة، وبرضو ده بالذكاء الاصطناعي وبالخوارزميات. يعني أشكر حضرتك على الإبحار السريع في مجال مهم وهو مجال الذكاء الاصطناعي. وإذا كان مجال الذكاء الاصطناعي قد طال العديد من العلوم، فسؤالنا دلوقتي للدكتور أسامة، يعني كيف نوظف هذا العلم في مجال الفتوى، وكيف نتلمس تأثير انتشار تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على هذا المجال المهم من ناحية المفتي والمستفتي؟ تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، أهلا وسهلا بحضرتك سعادة العميدة، أستاذنا الدكتور معالي الأمين العام، أستاذنا الدكتور نظير. وهستأذن حضراتكم أطوف تطوافة سريعة في ماهية أو تعريف النص الديني أصلا، إذا كنا نتحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي عند تدخله في فهم النص الديني. هل هناك مخاطر أم إيجابيات، أم أن الأمر مختلف فيه بين مؤيد لهذا التدخل ومعارض لهذا التدخل، أو يمكن أن يكون هناك تدخل جزئي من الذكاء الاصطناعي في جزئيات محددة تعين على فهم النص الديني، أو تعين على مصدر الخطاب الديني ومصدر الخطاب الديني. النص الديني ما ورد بوحي وصح عن الله سبحانه وتعالى وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتنوع مصادر الشريعة الإسلامية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا متفق فيه، متفق عليه، ثم بعد ذلك الاجتهاد والعرف والاستحسان والاستصحاب وغيرها من مصادر التشريع التي أنزلها بعض العلماء منزلة النص الديني الذي تستنبط منه الأحكام الشرعية. طيب، إذا كان الكلام ده موجود، هل له آليات لفهمه، أم أن الذكاء الاصطناعي قد يغني عن عالم دين نفهم من خلاله هذا الكلام؟ نشوف الأول، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. علشان أفهم النص الديني ينبغي أن أكون ملما بعديد من العلوم. أولا، أن أمتلك الدليل، معرفة تامة بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومعرفتي بهذا الدليل لا ينبغي أبدا أن تكون معرفة جزء أو مجتزأة أو مقطوعة عن سياقاتها، فهذا الدليل يفهم من سياقه. هذا السياق قد لا يكون في سطر واحد، وقد لا يكون في صفحة واحدة، بل قد يمتد في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، من الفاتحة أم الكتاب إلى قوله سبحانه من الجنة والناس في سورة الناس. قد يكون هذا سياق لفهم معنى معين في سياق قرآني مطلوب، وقد يكون في حديث سيدنا رسول الله هذا السياق مطلوب كذلك، وقد يرتبط هذا الفهم بأسباب النزول، وقد يتصل هذا الفهم بواقعة حدثت أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعدد هذه الأشياء لنتصور معا، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجمع كل هذه الأشياء؟ هل يمكن له أن يجمع علوم اللغة العربية بدلالاتها اللغوية بجذور وتراكيب الكلمات العربية وأصولها وفروعها، وبعلم أصول اللغة وغيرها من العلوم وعلوم البلاغة المؤثرة في فهم المعنى بين الإيجاز والإطناب والحذف والمساواة وما إلى ذلك من هذه العلوم، هل يمكن أن يجمع الذكاء الاصطناعي مع ذلك كله مناهج الاستفادة من هذه الأدلة بمقاصد الشريعة الحنيفة أو بمقاصد الشارع سبحانه وتعالى أو بمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه؟ ثم بعد ذلك هل يجمع بالإضافة إلى هذه الأمور فهم حالة المجتمع الذي يستفيد من هذه الأدلة؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلم بأحوال السائلين التي ترتبط بها الفتوى على سبيل المثال؟ فهي ترتبط بالزمان وبالمكان وبالأحداث وبالأشخاص، هل يمكن جمع كل هذا من خلال خوارزميات أو مدخلات أو مواد أو علوم تم إدخالها للذكاء الاصطناعي حتى يتوصل من خلالها إلى محاكاة قريبة من العقل البشري أو التفكير البشري؟ إذا كانت كل هذه الأسئلة مطروحة فبرضو مع ذلك أيضا نحن في مركز الأزهر العالمي للفتوى كنا حريصين جدا ومهتمين جدا بمحاكاة العصر التي هي نعم من الله سبحانه وتعالى، وأطلقنا وحدة للذكاء الاصطناعي في مركز الأزهر العالمي للفتوى، ولكن جمعنا بين الأمرين. الذكاء الاصطناعي عندنا مش هيفتي الناس، ولكن هيساعدنا إحنا. يساعد في إيه؟ في التدخل في فهم أو في تحليل البيانات الضخمة الدائرة حول العالم كله. عندنا سلاسل وجبال من المعلومات في العالم كله، مليارات بل بلايين المعلومات حول العالم كله، نريد أن نستفيد منها حتى نرصد واقعا بعينه، أو نريد أن نتحدث عن قضية من القضايا، لا يستطيع عقل الإنسان أن يجمع كل هذه المعلومات عن هذا الموضوع الواحد محل النظر أو محل النقاش. ما الذي يساعد على ذلك؟ الذكاء الاصطناعي يتدخل للتعاون في هذا الجانب، وبعدين يطلع لي بمخرجات مهمة حول الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه، ثم نعرض هذه المخرجات أو النتائج على طاولة البحث والنقاش والدراسات لنخرج بنتيجة من خلال صور واضحة ومتعددة باستخدام تكنولوجيا حديثة تمثل لغة العصر ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا استثمرناها لخدمة دين الله سبحانه، ولكن لا تكون بديلا أو مصدرا للحكم الديني أو حاكما لفهم النص الديني في إطار الأسئلة المتعددة التي طرحتها في بداية النقاش. جميل جدا. إذن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إفتاء أو الرد على فتوى للسائل، لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وبكثير من المدخلات. ولكن لحضرتك دكتورة، كيف يمكننا تطويع الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا في هذا المجال وهو المجال الديني وخاصة أو المجال العلمي بشكل عام؟ أنا بس قبل ما أتنقل إزاي ممكن يفيدنا، أنا بس هقول لحضرتك أنه من حوالي شهرين حاخام يهودي في نيويورك كان بيلقي خطبة على الشعب، هما بيسموه الشعب بتاعهم في الكنيس، فقال لهم أنا سرقت الخطبة دي وعايزكم تشوفوا رأيكم فيها إيه وتقولي أنا سرقتها من مين. هو قال كده نصا. بعد ما خلص قالوا له الخطبة رائعة ولمس المشاكل بتاعتنا اليومين دول، يعني ده مين اللي عارف المنطقة بتاعت نيويورك كانت جنبها فيها كذا مشكلة خلافات وكده؟ قال لهم الشات جي بي تي. الشات جي بي تي قدر يعمل، لأنه زي ما تفضلت قلت هو جمع كل الداتا بسرعة وإيه الأحداث الموجودة حاليا. تتخيل بقى حضرتك أن ده حصل في الديانة البوذية في طوكيو، حطوا روبوت موجود دلوقتي موجود بالشات جي بي تي بيرد وبيكون بيجمع من الناس، وبدأ يعمل شرائع جنائزية لبعض الموتى داخل المعابد. إزاي الكلام ده؟ روحوا أهل الميت يدوله الفيسبوك بتاع الميت، يروح الشات جي بي تي يدور على أحداثه بكم بيحب إيه، ويبدأ يعمل خطبة جنائزية عن الراجل بناء عن جميع الداتا اللي اتقالت عنه واللي طلع هو فيها. أنا هقول لحضراتكم مثال تاني بالنسبة لأساتذة الجامعة عشان بس أقرب لكم الصورة. أنا كنت فاهمة نفسي بقى ان احنا اساتذه الجامعه بعاد عن موضوع الريبليسمنت او الاحلال من الذكاء الاصطناعي. شهر 9 اللي فات ده جامعه هارفارد دخلت اول استاذ جامعه بالاوتو شات جي بي تي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بتاعت هندسه، طالب شاطر عندي في المحاضره يدور على النت يجيب لي معلومه اول مره اسمع عنها، فاقول له طب يا حبيبي هسال وارجع لك تاني، اديني بس يومين كده هبحث عن المعلومه دي. الاوتو شات جي بي تي مجرد ما الطالب هيساله هيعمل حاجه اسمها الويب الدلالي، هيروح لافضل العلماء لحظيا قالوا ايه في الموضوع ده ويرد عليه زي الطلقه. هو ده اللي بيحصل دلوقتي في الذكاء الاصطناعي. فطبعا العالم فعلا بيتغير. ازاي ممكن نستفاد منه؟ زي ما حضرتك قلت ان احنا نعمل حاجات تخصنا احنا مصريه، ونبدا نحط داتا على الانترنت تخصنا احنا. الموضوع ده قادم قادم لا محال، ومفيش منه خوف اطلاقا. انا عايز اقول لك الدين المسيحي والاسلامي واليهودي كلهم بداوا يتكاتفوا، وفي حتى حاليا مجلس للامور دي انه بدا يؤثر. حتى كان في مقاله كامله مكتوبه ازاي الموضوع ده بيتلاعب بالنصوص اللي خاصه بالديانه المسيحيه، لان الديانه المسيحيه جايه من اللغه السورياليه، وقال لك ان ليها تاثيرات اخرى انه يقدر يقلب القصص بتاعتها. انها قال لك المشكله حتى لما كانوا بيتكلموا عن اوتو شات جي بي تي مع الدين الاسلامي حاليا، انه القران صعب جدا لحد دلوقتي يوصل يحط ايه فيه، وده من عظمته سبحان الله. يعني اكيد زي ما ربنا قال هو محفوظ، يجي شات جي بي تي يجي مع هو مش هيحصل. يعني دي احنا بره الموضوع، ولكن ان احنا نكون مستعدين فعلا في الفتاوي. وده كان بيحصل في الفيسبوك. في وحده اسرائيليه اسمها 8200 لو سمعتوا عنها، الوحده دي كانت بتطلع فتاوي. في واحد اسمه ابو حفص المصري لو سمعتوا عنه، اللي كان في ليبيا، اللي كان صوته في القران رائع وكلامه طلع في الاخر عميل موساد اسرائيلي ومتدرب على احدث انواع التكنولوجيا زي النطق واللغة. فاحنا في عصر في تحدي جامد جدا، ومفروض والدولة المصرية مصرة ان احنا ما نحطش راسنا في الرمل، بالعكس بنقف ونواجه. ازاي نستفيد منه في الازهر؟ احنا في مجمع البحوث حتى في مجال الفضاء بدأنا نعمل عاملين وحدة للفلك الشرعي والتكنولوجيا، عشان برضو ندخل التكنولوجيا الحديثة وازاي نتعامل معها في القطاعات الحديثة. زي ما تفضلت قلت مرصد الازهر، مرصد الازهر مستخدم نوع من انواع الذكاء الاصطناعي بيعمل ديتكت لاي حد بيقول حاجه، وبيبدا يعمل لها تتبع عشان يتاكد ان المعلومه دي صحيحه ولا خاطئه. فهو الحل ان احنا نبني تقنياتنا، والدوله المصريه دي بتدرب الناس على بناء التقنيات دي، ونبدا نحط النصوص بتاعتنا والداتا بتاعتنا عشان يبقى في معلومات كبيره يقدر هو بعد كده ياخد منها لصالحنا مش ضدنا. حضرتك، هو للاسف الشديد من اهم السلبيات اللي بتواجه التقنيات الذكاء الاصطناعي ان هي بتغذى ومن ثم بتنطلق في التفكير. واحنا عندنا للاسف يعني اللغه العربيه في قصور شديد جدا من تواجدها على شبكه الانترنت، فبالتالي هو لما بيجي يرد بيرد من ثقافات متعدده واكثرها اللغه الانجليزيه. ولكن دلوقتي العقبه التي قد تواجه المشتغلين في مجال الفتوى او المشتغلين في المجال الديني هو كيف يتعاطى مع هذه التقنيات حتى يحصن نفسه من ناحية، تمام، ويستفيد من هذه التقنيات بالصورة الإيجابية من ناحية أخرى. هو طبعا يعني الله سبحانه وتعالى أرشدنا وبين لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احنا لما فكرنا في هذا الاتجاه قصدنا مباشرة أهل الذكر المعنيين بهذا الأمر. عندنا كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ، عقدنا معها بروتوكول تعاون، وقعوا معالي الأمين العام مع رئيس الجامعة للاستفادة من خبرات الأساتذة هناك في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى نستطيع أن نفي بالمطلوب من المؤسسة الدينية بما يلائم التسارع المستمر في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ولغة العصر وسائر المستجدات. يعني عايز أضرب لحضرتك مثال وللسادة الحضور، في أزمة كورونا عافانا الله وعافاكم ولا أعادها ولا ردها، ساعدنا كتير جدا هذا التطور التقني في استباق بعض الأمور الإفتائية المتعلقة بهذا الفيروس. لذلك أصدرنا دليل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مواجهة الأمراض المعدية والأوبئة في شهر مارس 2020، يعني ربما في بدايات الأزمة أصلا، وكان فيه 134 فتوى مستجدة. بإيه؟ بالعلم، لأنه كان قبلها بست شهور عملنا ورش عمل لأساتذة في تخصصات الهندسة الوراثية وعلوم الأجنة وكذلك علم الفيروسات وأساتذة في الذكاء الاصطناعي، واستفدنا من هذه الجهود في رصد الواقع العالمي كله. ثم بعد ذلك، بعد هذه الصورة الموجودة أمام العلماء، الخروج بفتاوى ملائمة، لكن عندنا عدد من المخاطر. هل هناك قيود على إدخال معلومات بعينها على شبكات المعلومات وهي مفتوحة للجميع ومتاحة للجميع زي ما قالت سعادة العميدة؟ عندنا دلوقتي 90% من سكان العالم سيكون هؤلاء الناس متصلين بالشبكة. طيب، في جماعات متطرفة، في ناس لها أفكار، في ناس أصحاب أيديولوجيات، في ناس أصحاب أجندات، هل هناك حاكم أو قيد يمنع هؤلاء من إدخال بيانات فتخرج لديك نتائج مختلطة من خلال شات جي بي تي اللي تكلمت عنه الدكتورة؟ وهل الشات جي بي تي المخرجات التي ينتجها هل هي صحيحة 100%؟ احنا مجربين تجربة قريبة جدا يعني من الأسبوع الماضي مع شات جي بي تي في بعض الأسئلة والفتاوى والبيانات المتعلقة بأسئلة سهلة جدا وواضحة جدا وفتاوى واضحة جدا، نسبة الدقة والصحة فيها 10% فقط. واللي احنا بنتكلم فيه دين، مش مسألة سهلة. دين ده يعني ايه؟ حلال وحرام ومندوب ومباح وجائز مكروه مستحب، بندور في دائرة ضيقة جدا، الحرام فيها معدود ومحدود، والحلال فيها الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في المأكول والمشروب جميع أنواع المأكولات والمشروبات، خلا ما حرمه الله في كتابه، قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. طيب، هذه واحدة. الأمر الثاني، ديننا الحنيف يجمع بين الروح والمادة، يتعامل مع الاثنين. إذا كنا نتكلم مع الذكاء عن الذكاء الاصطناعي على أنه يعالج الجانب المادي، إذن فما الجانب الروحي الذي يستطيع أن يعالجه الذكاء الاصطناعي؟ لا يمكن ولن يستطيع. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. في الجانب الديني عندنا في الفتاوى لابد أن أعالج الاثنين معا، لا أعالج الجانب المادي فقط المرتبط بالمعلومة بس. المفتي أو العالم عالم الدين الذي يخرج معلومات كنز معلومات، ممكن تلاقي شخص أو واحد من الناس مش متقبل منه، مش مقتنع بالمعلومة. ليه؟ لأن احنا عندنا في عالم الدين لابد أن يتوفر له أمران: الإيمان بالروح اتصاله بالخالق سبحانه وتعالى، وبالمادة الأمور المادية اتصاله بالكون. لذلك أحالنا الله سبحانه وتعالى إلى هذه القراءة الدقيقة في قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل الذي علم فقط، مع أن القراءة تقتضي العلم، ولكنه قال اقرأ باسم ربك الذي، لم يقل علم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى أقرأ مستعينا به وبما وضعه من معجزات في كونه سبحانه وتعالى. أنا مش عايز أطول علشان الدكتور عندها سفر، الموضوع في كلام كتير جدا وله مخاطر متعددة. أستفيد منه قد ما أقدر في خدمة الدين وفي خدمة الدولة وفي خدمة المجتمع وفي خدمة الأمة كلها وفي معالجة قضايا الأمة، بل بالعكس يحرم علينا أن نجد بابا من الأبواب التي يمكن أن نستفيد منها وأن نفيد منها أبناءنا وأن نواكب حركة العصر ولغته المتسارعة، ولا نفعل ذلك. هذا أمر ليس فقط مكروه ولا محرم، مجرم، جريمة بنرتكبها في حق نفسنا وفي حق أبنائنا، أن احنا ما نواكبش الأمم. لا بد أن نواكب الأمم، ولا بد أن نواكب التطور، ولا بد أن نواكب لغة العصر، ولا بد أن نعرف لغات متعددة حتى نستطيع أن نتكلم مع الآخر، ونعرف ما يدور في خلده، ونتعلم علومه، ونعرف معارفه وثقافاته. كل هذه الأمور واجبة، ولكن لها حد يعرفه المتخصصون في كل مجال. الدكتورة في مجال الذكاء الاصطناعي هتقول كل اللي عندها، لكن هتيجي عند الجانب الديني هقول لها لا، احنا عندنا لابد ان نرتبط بالماده وبالروح. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم. الذكاء الاصطناعي ده علم، ولكنه سبحانه قال الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فتح الله عليك استاذنا. وللدكتوره مداخله سريعه لان برضو عشان حتى الوقت اخر كلمه بالظبط. انا بس هقول على طبعا هو الذكاء الاصطناعي زي ما تفضلت قلت مستحيل يعرف روح البني ادم فعلا زي ما عند الله، ولكنه بيعرف نفسيته بدليل الذكاء الاصطناعي. يفضل يقعد حضرتك الذكاء الاصطناعي الموجود على الفيسبوك ده وتخلى ناس تقوم بجرائم بعد ما عرف شخصيتهم، لانه بيقدر يحدد المشاكل النفسيه اللي عند البشر. خلي بال حضرتك وكده عارف حاجه كده انه معظم البشر عندها مشاكل نفسيه، ما فيش كامل في البشر الا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، كلنا بلا استثناء. هي دي مش عيب، يعني ده مش عيب خلقي ولا قصور، هي طبيعه البشر عندها نقاط معينه. يعني اللي يخلي طفل يلعب لعبه الحوت الازرق والذكاء الاصطناعي على 15 ليفل او مستوى يعرف الطفل ده بيحب ايه، ده يقومه يقوم يشنق نفسه بمنتهى البساطه كده، يعني قدر يخش جوه فكره وعقله ونقاط الضعف في الشخصيه، ودي المخاطر فيها. الذكاء الاصطناعي احيانا بتخش تقول 5 دقايق واطلع يسحبك ساعتين وتطلع مكتئب وحاسس انها مش نافعه ومش جايه. مقصود الذكاء الاصطناعي بيتعامل معانا على البسط الصوره او ان انا بزعل او بفرح. فطبعا هي تحدي، ولكنه يعني انا بقول لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا نستخدمه اتجاه ايجابي، واعتقد ده ممكن يغير حاجات كتيره جدا في امتنا لو كنا واعيين لاول امر الهي اقرا اقرا عشان يتفتح لنا كل الابواب، ونقرا صح مش نقرا بس باسم شهادات ان احنا عايز اخد الشهاده الفلانيه. شكرا يا فندم جدا. شكرا لك. في نهايه هذه الندوه يعني كان نفسنا ان احنا نسعد بحضرتك باكثر من ذلك، ولكن لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذه الدكتوره غاده عامر عميده كليه الهندسه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفضيله الدكتور اسامه الحديدي مدير مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. واشكر كل الحضور وكل من تابعنا عبر منصات الازهر الشريف. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.